فسيزده كتاب مواقيت الصلاة أبا بحثي وقتت نبيجوية حديث سيصد نهي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه شكسي بصحابي خدج رازي أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما جارك الجارات شونك مغيري ويروج مغيري نبيج به لابو زيكا ناكر بي. وهو بالعراق مغيرة العراق بي. فقال قتي ما هذا يا مغيرة أبتش صحبته أبتش يا تبوت نبيج به لايا أليس قد علمت متنظانية أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى جبريل هو تخار صلاة خد ليبن ونبيشكر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري جنبيشكر صلاة خد ليبن بشتي الجل جبريلي هذا تعليم بو شنيكو نبيش فرض بو ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي هنجا جورك ودي جنبيشكر في غنبري جنبيشكر صلاة خد ليبن هذا نبيش أدوي ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي هنجا جورك ودي نبيشكر في غنبري جنبيشكر صلاة خد ليبن ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي هنجا جبريلي نبيشكر في غنبري جنبيشكر صلاة خد ليبن هذا يوشاري ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتين جورا كاديج جبريلي اتوقت نبيش كاديج دا نبيش كاديكر في غنبري جنبيش كر صلاة خد ليبن هذا هر بنش نبيش جبريلي الوقت كرن وفي غنبري صلى الله عليه وسلم الوقت كرن ندبه لهم ثم قال بشتين جود بهذا أمر بيتشتي أمر من هاتيا كرن أسن بيجا البن وقتا بكم أو وقت جبريلي نشامن دون بجاتبوش نبيجا خوبه لهم